بلو مش عايزة بيت بوكس اسمي لها الدوخ تعيش على تيك توك تغيب الحب مش عايزة الحب اسمي لها تشوف رغم البوش معبتي بيه بس عاوني الموت تعاوني الكبة اسمي لها اظبط طب كتير واسمي لها مفض خانة كتير عارفة مين يشفط شوية كتير عايزة مين يشوط قش السيرة نص على السحاب عملت كتير بس مين ينط في التلاتة دول بتوع النار سبت واحدة بس لما بيبط عادي لعبة وبتتعدي الحف بيبنزين يا رفوف فضاي تشوف خطط بس زي مظبوط وشي معدن بس دي جوم جوم مادة شابة والكلام على كح سبت حد والتلات والجوم جاي اخش مفيش مجال للاخ سبب بقي كان مش ما يخون كتشوف الشيلة والكلام هيروت كفش سلام انت على علاوات كفش سلام بس الكلام هرموت نافع حكاية والكلام ده في بوز برا واسم احنا مش هنقعد طعو كل عاو الكلام على دم اسمع لو ما رجع شفنا كل الخوض سيز ميلي على الصحاب والحن سيز ميلي على الكلام والبود لعب جدي بس شم الخوض دي الامام لو الكلام على وز تو ازميلي ماشيين بقصاد عمات القبع عايزة كان مظبوط خلعنا منها لبس كله زبوط مش حكاية اللي عايزة تاني لوت مش فاكر حد كل اسمه يزبوط لولي موسى حاسب الالفاظ زي موسى بس في ناس بتبص صغير واخد على انظار حسيتش نفسي غير ايدي الجوب كل سنة زميلي هنوز على وسخة والحنان بيوز هتف على وفلوس بيبص ساعات انا تحب ياكل مية تستك مية تغيب عليهم لما زميلك يقعد عن جنوب انتو شقت المية فلو فات حرام بيقتلو سلاحي مسنون بلا موجود زلا دعوة تلقى بالمقصود مالكش حاجة في وش غيوب مع السلامة لو هتعيش مجنون بس خمسة بالحب بس كفك الجوب تستمر على قف عادي تشوك ازلي لوحدي وانا ماشي بالجروب